فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندما يذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله يقال شيخ الإسلام، يقول ما معنى هذه العبارة وفقكم الله؟ معناها أنه الشيخ المتميز في الإسلام لما آتاه الله من العلم ومن الفقه ومن الدعوة إلى الله، معروف مقام شيخ الإسلام، هو الذي نقل علم السلف إلى الخلف، هو الذي نقل علم السلف إلى الخلف. نعم.